ويسقون فيها كأسا كان مزاجها

وما أدراك ما يوم الفصل. كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين جعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدر